وإن أسأتم فلذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا والقمر إذا تثقل تركبا طبقا عن طبق. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك ولقى الله العظيم.